نبدأ الدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نواصل رحلتنا مع كتاب أعلام السنة المنشورة ومع الحديث 100. قال: ما هي معجزات الأنبياء؟ قال: المعجزات هي أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. خلي بالك في التعريف، قال أمر خارق للعادة. خارق للعادة يخرج به ما كان خارقا للعقل. العقل لا يخرق. إيش معنى خارق للعادة؟ معناها في أشياء مستحيل أن تحصل عادة، وفي أشياء مستحيل أن تحصل عقلا. الأنبياء معجزاتهم خارقة للعادة، معناها ما كان مستحيلا عادة يحصل لهم، أما المستحيل العقلي فلا يحصل. بالمثال يتضح المقال. المستحيل عادة مثلا أن يسقط إنسان من شاهق ولا ينكسر له عظم، هذا مستحيل عادة، أما عقلا ليس بمستحيل. مستحيل عادة شيء آخر أن الإنسان يقطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام في زمن يسير. يعني هل العادة تجيز؟ أنا أسأل، هل العادة تجيز أن يمشي إنسان من الدوحة إلى مكة على قدميه خلال ساعة ونصف؟ هذا مستحيل، لكن العقل يجيز هذا، ليس بمستحيل عقلا. وقس على ذلك طلوع الشمس من المشرق، هذا هو العادة. أن تخرج من المغرب، هذا مستحيل عادة وليس عقلا. المستحيل العقلي مثاله أن يوجد شخص واحد يوجد في مكانين في وقت واحد. الآن معك أحمد خضر، والآن في نفس هذه اللحظة هو في السوق، هذا يستحيل عقلا. فمعجزات الأنبياء تخرق المستحيل العادي ولا تخرق المستحيل العقلي، لأن المستحيل العقلي لا يمكن أن يقع البتة. فقال: هي أمر خارق للعادة، هذا هو القيد الأول. قال: مقرون بالتحدي، معناها أن يتحدى النبي بعض المعاندين، مثل عصا موسى مع السحرة، ومثل القرآن مع فصاحة العرب وبلاغتهم، فهذا مقرون بالتحدي. سالم عن المعارضة، يعني أن الجانب الآخر، يعني الكفرة والمعاندين، لا يستطيعون أن يعارضوا تلك المعجزة، بل معجزة الأنبياء تغلب كل من عارضها. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. موسى عليه السلام لما ألقى العصا، السحرة خروا سجدا مباشرة، لأنهم يعرفون السحر، وما جاء به موسى ليس بسحر، فغلبت معجزته سحرهم. ونعلم أن كل نبي تأتي معجزته فيما نبغ فيها قومه، في الشيء الذي نبغ فيه قومه الذين أرسل إليهم. ليش؟ لأن المعجزة لا تأتي مع الضعيف. يعني مثلا على سبيل المثال، ما ممكن أنا أرسل طبيب إلى قرية بدوية ليس فيها مستشفى وأقول امشي اظهر براعتك هناك، إنما آتي به في مستشفى كبير، يلا تعال نافس لو كنت طبيب حقا. ما ممكن أجيب مهندس مع رعاة إبل أقول أظهر براعتك في الهندسة، لأن هؤلاء لا يفهمون شيء في الهندسة، فالمعجزة تأتي بحسب ما برع فيه أولئك القوم. فلماذا كان على سبيل المثال عيسى عليه السلام وصل إلى درجة يشفي المرضى حتى من البرص ومن الكمه، من أمراض خطيرة، بل وصل إلى درجة أنه يحيي الموتى بإذن الله، لأن قومه كانوا بارعين جدا في الطب. وعصى موسى من هذا النوع أن قومه كانوا بارعين جدا في السحر. والنبي عليه الصلاة والسلام معجزته كانت قرآنا يتلى، لأن العرب كانوا بارعين في الفصاحة والبلاغة، كان شغلهم الشاغل هو الشعر والخطابة والكهانة ونظم الكلام وما شابه ذلك. فجاءت المعجزة من جنس ما برعت فيه قريش. المعجزة قال لابد أن تكون فيها سبع شروط. طبعا المعجزة هي من الله تبارك وتعالى، يظهرها على يد نبي، هذا كان مفترض يكتب في التعريف، يظهرها على يد نبي ولو غير مريد لإظهارها. يعني موسى عليه السلام لما ألقى العصا ما كان يدري ماذا سيحدث، هذا بخلاف السحرة والكهنة والمشعوذين وما إلى ذلك، لما يعمل شيء خارق للعادة. وهنا تأتي قضية الفرق بين معجزة الأنبياء وبين الأمور الخارقة التي تحدث للسحرة ومن شابههم، أنهم يدرون ماذا يصنعون لأنها منهم وليست من الله عز وجل. وما يحدث للمسيح الدجال في آخر الزمان أيضا يحدث وهو يدري ماذا يفعل، فهي ليست، الله تبارك وتعالى أعطاها إياه ولكن ليست معجزة. ثم شرط آخر وهو أن تكون هناك دعوة النبوة، وهؤلاء لا يدعون النبوة، ولو ادعوها لما صدقوا في ذلك. فالهدف من المعجزة أن الله عز وجل يصدق النبي الذي يظهر إلى قومه أنه أرسل إليهم أو أنه بعث فيهم. لو جاء غير نبي بمعجزة وادعى النبوة فإن المعجزة أو ذلك الأمر الخارق سينعكس عليه ولن يؤيده، لأن الله يعلم أنه ليس بنبي وأنه مدع كاذب. على سبيل المثال مسيلم الكذاب لما ادعى النبوة وقال أنا أتيكم بأمور خارقة، يسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل شيئا خارقا للعادة هو يريد أن يفعل، الله عز وجل يعكس عليه مراده. قال سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بئر ماؤه مالح أو يميل إلى الملوحة فأصبح ماء حلوا وفار الماء حتى خرج من فم البئر، هذه معجزة. الجماعة خبروا مسيلمة قال أنا أفعل ذلك، راح عند بئر فبصق فيها فازدادت ملوحة وغارت. يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأس صبي فيشم من رأسه، من رأس ذلك الصبي الطيب 3 أيام، يأتي مسيلمة فيمسح على رأس صبي فيتساقط شعره فيصبح أقرع هو وذريته، فتنعكس عليه المعجزة التي يريدها. فتأتي المعجزة بحسب مدعي النبوة إن كان كاذبا أو كان صادقا. ثم إن المعجزة فيها أمر وهي إقامة البينة والبرهان على من يكذب الأنبياء، وتكون حجة عليهم إذا لم يؤمنوا. وفي الغالب أن الأنبياء أو الرسل السابقين إذا أتت المعجزة وأبى القوم أن يؤمنوا أن ينزل الله عليهم عقابا من عنده يستأصر شأفتهم. مجرد ما جاءت الآية التي طلبوها أو البرهان الذي طلبوه فيأتي بحسب ما أرادوا ولا يؤمنوا بعد ذلك ينزل عليهم العذاب، وهذا نعلمه من خلال القرآن الكريم. بعض العلماء يقول المعجزة لم تأتي لتصدق النبي، وإنما جاءت لبيان عناد هؤلاء الكفرة ليلحق بهم العذاب، لأن النبي أصالة لابد أن يكون صادقا، يعني ما جاءت لتصدق النبي، إنما جاءت لبيان عناد الكفرة أنهم لن يؤمنوا، ذلك لأن النبي أصالة لابد أن يكون صادقا، فلا يحتاج إلى أن يصدق من قبل الله عز وجل، فنشأته بينهم، حياته بينهم تبين أنه صادق، ويجب عليهم بمجرد أن قال لهم أنني نبي أن يصدقوه. أبوا التصديق تأتي هذه الآية لا لتقول أنه صادق، وإنما لتبين أنهم معاندين فقط، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا القول نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية. الأمور الخارقة أوصلها العلماء إلى ستة: المعجزات الأنبياء، هذه واحد وهذه واحدة، ما يسمى بالإرهاصات، وهذه تتعلق بالأنبياء ولكن قبل دعوى النبوة، تحدث معجزة لنبي قبل أن يوحى إليه وقبل أن يدعي النبوة. مثال ذلك ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام من آيات عند ولادته وآيات في أيام شبابه لفتت الأنظار إليه. أولا أمه، على سبيل المثال، أمه ما كانت تجد ثقل الحمل كما تجده النساء، وولد مختونا مسرورا كما ذكر بعضهم. من المعجزات كذلك أنه ما كان يفعل ما يفعله قومه في الجاهلية من كشف العورات والسجود للأصنام وما إلى ذلك، بغضت إليه هذه الأشياء، بل حتى الأمور العادية التي كان يفعلها الشباب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، كالسمر والسماع للغناء وحضور مجالس اللغو وما شابه ذلك، هذه كلها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. كذلك نعلم عندما جاءت حليمة السعدية لحمله للرضاعة ما حدث لها من البركة في دوابها وفي بيتها، وما حدث لها من بركات، هذه كانت إرهاصات، كذلك حادثة شق الصدر وما إلى ذلك. من الأشياء الخارقة للعادة ما يسمى بالكرامة، وهذه تحدث للأولياء، وذكروا من ذلك ما كان حدث لمريم عليه السلام: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكان يجد عندها الطعام مع أنه لا يدخل عليها أحد سواه، لأنه هو الذي قام بتربيتها عليه السلام. فكانت هذه كذلك لما ولدت عيسى عليه السلام، هذه أيضا من الكرامات، عندما أمرها الله عز وجل بهز جذع النخلة: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هذه كلها من كرامات مريم عليه السلام، كرامات حدثت لبعض الصحابة وبعض التابعين وغيرهم في هذه الأمة، وهذا أمر مشهور ولا ينكره أحد. يعني على سبيل المثال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخذ مجموعة من الضيفان إلى بيته ليضيفهم، ووكل ولده عبد الرحمن ليقوم بتضييفهم، وذهب هو وانشغل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء في وقت متأخر من الليل، فوجد الضيفان أبوا أن يتعشوا إلا أن يحضر، فغضب وقال والله لا آكل منه لقمة، فوضع لهم الطعام وأقسم أن لا يأكل. فبدأوا يأكلون، قالوا ما رفعنا لقمة إلا وأحسسنا بأنه قد وجد مكانها أو أكثر منها، فرفع الطعام أثقل مما وضع، فرفعه إلى زوجته قالت والله هو أكثر مما كان، مع أن القوم أكلوا حتى شبعوا، فقال إنه طعام مبارك وكفر عن يمينه وأكل منه. فهذه كانت معجزة أو كانت كرامة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. كذلك الصحابي الذي دخل في النار في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لعله تميم الداري، ولم تحرقه النار، وغير ذلك كثير. فهذه تسمى بالكرامة، وهذه تأتي لتثبيت هؤلاء الصالحين، وكذلك لنشر دعوتهم إن كانت لهم دعوة، ولابد أن تكون الدعوة يعني متابعة للحق. ولهذا اشتهرت عبارة عند العلماء: كل معجزة لنبي جاز أن تكون كرامة لولي، كل معجزة لنبي جاز أن تكون كرامة لولي. من الأشياء الخارقة أيضا ما يحدث لبعض العوام من أمور خارقة تسمى بالمعونة، وهذه تحدث لإنسان عادي ليس بعالم ولا بصالح ولا بولي، إنما مسلم عادي قد يكون عنده تفريط وما شابه ذلك، ولكن تحدث له لتنقذه من موقف معين، وكذلك ليثبت على الإسلام. يعني مثلا أعرف امرأة استيقظت في منتصف الليل أو بعد الساعة الثانية ليلا وهي تبكي، قالوا مالك؟ قالت جارنا فلان توفى، جارنا فلان توفي. أنت مجنونة؟ إيش اللي دراك؟ و قالت جاني إنسان في المنام وقال فلان توفى، الآن توفى. ما أكملت الكلام حتى طرق الباب قالوا فلان توفى. فهذا يعتبر، والرؤى التي تكون تعتبر جزء من الوحي أن الإنسان يرى رؤيا فتقع كما رآها، هذه تدخل في هذا الباب. في شيء آخر يسمى بالاستدراج، وهذا يحدث لبعض الفسقة أمور خارقة للعادة تحدث لهم استدراجا لهم ليتمادوا في الغي والضلال، ويحدث كذلك عكس مراد هؤلاء الفسقة أمر خارق للعادة، يريد شيء فيحدث عكس ما يريد، فهذا يسمى إهانة، يسمى إهانة. وبعضهم الآن، هذا تقريبا وصلنا 7 أشياء أو 6 أشياء، بعضهم أدخل فيه السحر وقال السحر أيضا من الأمور الخارقة للعادة، ولكن بعضهم يقول أن السحر يحدث بتعاطي أسبابه، فكل واحد ممكن يصل إلى معرفة السحر والعمل به عياذا بالله، فليس بأمر خارق للعادة، إنما مبني على أسباب وأشياء معينة بها تتم هذه الأمور التي تعتبر خارقة للعادة. طيب، قلنا للمعجزة شروط، لعلنا ذكرنا بعضها. الشرط الأول أن يكون فعلا أو قولا أو تركا لله عز وجل. القول مثل القرآن الكريم، الفعل مثل نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بفعل الله عز وجل. الترك مثل عدم إحراق النار لإبراهيم عليه السلام. الشرط الثاني أن تكون خارقة للعادة، وهذا واضح. الشرط الثالث أن تظهر على يد مدعي النبوة. الشرط الرابع أن تكون المعجزة مقارنة للدعوة، مقارنة لدعوة النبوة، لا قبلها ولا بعدها بزمن طويل. أن يأتي الأمر خارق للعادة، هذا الشرط الخامس، موافق لما يطلبه وما يدعيه. يعني لو قال معجزتي أن ينفلق البحر فانفلق الجبل، لا تعتبر معجزة، تعتبر إهانة. الشيء السادس أن تكون مصدقة له يعني المعجزة تأتي تصدق. مثال ذلك لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل ضبا، قال لن أؤمن بك حتى يؤمن هذا الضب، فنطق الضب بكلام عربي فصيح وشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلام طويل. طيب لو جاء واحد ادعى النبوة وتكلم الضب أو تكلم الحيوان الذي يحمله أو شجرة أو جماد، قال أنت كذاب، هذه لا تعتبر معجزة، فلا بد أن تكون موافقة لذلك النبي مصدقة له. الشيء السابع وهذا مذكور في التعريف أن يتعذر معارضتها، تتعذر معارضتها، أما إذا أمكنت المعارضة فلا تعتبر معجزة. قال وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، فهذه معجزات حسية وطبعا تنقضي بانقضاء وقتها أو بمن شاهدوها فقط، خاصة بمن شاهدها فقط من الناس. فمعجزة موسى عليه السلام نحن بالنسبة لنا لا نعلم عنها إلا ما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه، فنحن صدقنا كلام الله عز وجل. وكذلك خروج الناقة من الصخرة هذا أيضا كان خاص بقوم صالح عليه السلام وانتهت كذلك بانتهائها. قال وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. أنا أعطيكم أمثلة، إذا كان موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام عفوا أحيا الأموات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نطق له الجزع، ولا شك أن كلام الجزع أعظم من إحياء الموتى، لأن الجزع جماد وأصبح كأنه فيه روح وتكلم كلام البشر، فهذا أعظم من إعادة روح خرجت أصالته. إذا كان سليمان عليه السلام أعطي الريح غدوها شهر ورواحها شهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماوات العلى بعدما ذهب به إلى بيت المقدس، وكل ذلك في بضع ليلة، وهذا لا شك أعظم بكثير. إذا كان موسى عليه السلام نبعت له المياه من الحجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج الماء من بين أصابعه، وخروج الماء من الحجر يكاد يكون مألوف لمن يحفر الآبار، فهذا معجزة موسى عليه السلام خارقة للعادة لكنها مما يألفه الناس. أما أن يخرج الماء من بين اللحم والعظم فهذا ما لا يألفه الناس، فهذه أعظم من معجزة إخراج الماء من الحجر. نعم، قالوا هذا كان يفعله تأدبا مع الله عز وجل، فكان يأتي بماء قليل ويضع يده فيه فيكسر الماء القليل، وإلا فالماء أصالة خارج من بين أصابعه. ولو وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في إناء خال لم تلأ، لكن قالوا تأدبا مع الله عز وجل وضع يده في ماء قليل فامتلأ وشرب الناس. وطبعا هذا في أثار كثيرة، كثير الطعام وما إلى ذلك. فهذه أمثلة تدل على أن معجزات الأنبياء قد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم منها. طبعا هذا أيضا مجال كثير، يعني أنه أعاد عين قتادة في معركة أحد بعدما سالت في خده النبي صلى الله عليه وسلم مسحها مكانها فعادت أحسن عينيه. وكذلك الرجل الذي ذهب لقتل كعب بن الأشرف اليهودي انكسرت ساقه فحمله الصحابة وجاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رجله فعادت كما كانت. وهذا كثير، وهذا لا شك أنه أعظم مما أعطي عيسى عليه السلام. انشقاق البحر لموسى، انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا معجزة انشقاق القمر أعظم، لأن معجزة موسى أرضية وتلك سماوية. وهكذا كل ما تشوف معجزة في الأنبياء السابقين تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ما هو أعظم منها. قال فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وطبعا معجزة النبي عليه الصلاة والسلام التي تحدى بها هي معجزة القرآن، لكن المعجزات الأخرى ليست كلها للتحدي، بل معظم المعجزات كتكفير الطعام ونطق الضب والزراع وما إلى ذلك هذه كلها حدثت بحضرة الصحابة، وليس قد لا يكون بينهم كافر. فهذه كما قال عبد الله بن مسعود إنكم تعدون الآيات تخويفا وكنا نعدها بركة، المعجزات يقصد كلمة آيات. وبالمناسبة ابن تيمية يقول كلمة معجزة الأفضل أن تستبدل في كلمة دلائل أو براهين أو بينات بحسب ما ورد في الكتاب والسنة، لكن كلمة معجزة قال من الألفاظ المستحدثة عند علماء الكلام، يعني بذلك علماء العقيدة في السابق كانوا يسمون بعلماء الكلام، فقال الأفضل أن تستبدل إلى دلائل أو براهين أو بينات. السؤال 101 ما دليل إعجاز القرآن؟ الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. خلي بالك التحدي بالقرآن جاء على مراتب. أولا قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، معناها كامل، عجزوا. قال قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عجزوا. قال قل فأتوا بسورة مثله، عجزوا. قال فليأتوا بحديث مثله ولو آية واحدة. شوف التدرج هذا، ومع هذا كله عجز هؤلاء الذين ظلوا سنوات طويلة يعقدون المجالس ويقيمون الأسواق الكلامية عكاظ وذي المجاز وغيرها، كانت هذه الأسواق فقط للتباري في الخطب وإلقاء القصائد والشعر ومنسور الكلام وما إلى ذلك سنوات طويلة، وهم يتبارون في أي القبيلة أفصح. هل تعلمون ما سبب تسمية المعلقات العشر بالمعلقات؟ المشهور سبعة لكن هي عشرة. السبب في ذلك أنهم كانوا يجتمعون، وكل قبيلة تأتي بشاعرها فينشد قصيدة يفتخر بها أو في أي مجال آخر من مجالات الشعر، الهجاء أو الحكمة أو الفخر أو الهجاء أو الحكمة أو الفخر أو الرتاء أو ما إلى ذلك، ويأتون بحكام. فأفضل القصائد تعلق في الكعبة، ويكون بذلك مفخرة إلى تلك القبيلة التي أنجبت هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة. بل زهير بن أو كعب بن أبي سلمة الشاعر المشهور قالوا كانت قصائده تسمى بالحوليات، لأنه كان يجلس سنة كاملة ينقح القصيدة التي يقولها، يبدل ويغير فيها لمدة سنة كاملة، وهو من أصحاب المعلقات. فقوم وصلوا إلى هذه الدرجة يأتي القرآن يتحداهم فيعجز، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه حيلة العاجز، لما إنسان يناقشك بعد شوي يحاول يضرب، ما لا عجز عن الإجابة الحجة. هذا واقع، أنت عندما تناقش إنسان فيعجز أن يسكتك بالبرهان والحجة يبدأ يضارب أو يبدأ يسب أو يبدأ يشتم. هذا تماما ما فعله كفار قريش، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، تعاهدوا ألا يستمعوا إلى القرآن الكريم خشية أن يدخل إلى قلوبهم فيؤمنوا به. وثلاثة وعشرين سنة قائم بينهم يتحداهم، ما استطاع أحد أن يأتي بشيء. والذي أتى وتكلم أمثال مسيلمة الكذاب أو غيره كان يأتي بكلام هراء، كلام تضحك منه الكلاب فضلا عن الآدميين. يعني لما قالوا له مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة الفيل، قال أيضا أنزلت عليه سورة اسمها الفيل، إيش ماذا أنزل عليك؟ قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، خرطومه طويل وذيله قصير. قالوا نزلت سورة النازعات والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قال أيضا نزلت عليه سورة. قال والطاحنات طحنا والخابزات خبزة فالآكلات تمرا. كلام إن أعطيناك الكوثر، قال أيضا نزلت عليه سورة مشابهة، ما أدري، قال إن أعطيناك التفاح فصلي لربك وارتاح. كلام فالمقصود أن القرآن أعجزهم، فإذا أعجز هؤلاء من باب أولى أن يعجز غيرهم إلى يوم القيامة، لأن القرآن بلسانهم نزل وبلغتهم تكلم. إذا كان يا شيخ أحيانا واحد يقول بيت أو بيتين شعر، امرأة، أنا نسيت البيت الشعر، قال بيتين شعر، واحد يفتخر بقومه أنهم شجعان، قال بيتين فقط من الشعر، امرأة تصدت له وقالت في هذين البيتين ثمانية أخطاء، امرأة، فما بالك بهؤلاء الذين ينقحون القصائد ويقيمون أسواق كلامية، فيأتون ويعجزوا أن ينطقوا بمثل القرآن الكريم. قال فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن، مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون، ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات، وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. في مسألة: ما هو وجه الإعجاز في القرآن الكريم؟ ما جوابكم؟ دام فضلكم. هل القرآن معجزة؟ معجزة من أي ناحية هو معجز؟ أنا عايز كل واحد يقول شيء، لأنها كلها إن شاء الله تكون صحيحة. تشجعوا شوية. قول أولا بس، ما في ثانيا. ثانيا غيره. طيب. عجزهم لما كان يتصفون من بلغة. نعم. أيوة. وبعد المعجزة أو كتاب المعجزات هذه المكان يأتي بأمور وتحدث مثلا. إخبار بالمغيبات يعني. المغيبات. اثنين. طيب. أنت عندك شيء؟ كلمات طوال كم ثابت إنه قصورة طارق. أنا فهمت كلامك بس تعبيرك ما يوصل للمعنى المطلوب. أنا سأذكر هذا بعد. ما كان في نحو يا شيخ، الله يديك. لا نحو ولا صف. هذا ما يدخل في النحو، هذا يدخل في المعاني. طيب، الجمهور على أن القرآن معجز. خلي بالك، أكتب واحد عندك. بلاغته التي تقاصرت عنها بلاغة البلغاء، وفصاحته التي أعجزت فصاحة الفصحاء. الشيء الثاني قال: نظمه الغريب ووزنه العجيب في بدئه وانتهائه. نظمه الغريب ووزنه العجيب في بدئه وانتهائه وضراعة استهلاله واختتامه. هذا ممكن نسمى الوحدة الموضوعية، تعبير معاصر. الشيء الثالث: أسلوبه المخالف لما اعتاده العرب، يعني ليس بشعر ولا بكهانة ولا غيرها من أساليب العرب. الشيء الرابع والأخير: صدور ذلك من أمي لم يتعلم. الشيء الأول الذي أشرنا إليه، نعطي مثال على بلاغة القرآن الكريم لما يقول: وجنى الجنتين دان. وجنى الجنتين دان. الجنى معروف هو الثمار. لو قال الثمار، لو قال وثمر الجنتين دان، أبدلت هذه الكلمة، اختل المعنى المراد، لأنه جنى فيها معنى زائد على الثمر، وهو أنه جاهز للأكل، لأن الثمر قد يكون موجود ولكن غير جاهز لأن يؤكل، بل وقد ينضج ويخيس، ولكن هذا يعني مهيأ للأكل من كل النواحي، من ناحية نضجه، من ناحية أنه لم تصبه عفونة أو شيء من التغير. فلهذا هذه بلاغة غير عادية، ولا تستطيع، العلماء قالوا ما تستطيع أن تبدل حرف مكان حرف ولا كلمة مكان كلمة ويستقيم المعنى الذي يريده الله عز وجل. وهذا أمثلته كثيرة لكن ليس هناك وقت. بالنسبة للوحدة الموضوعية التي أشرنا إليها تجد دائما فواتح السور وخواتمها وأواسطها كلها تجدها متحدة. يعني على سبيل المثال في سورة الرحمن كل شيء مذكور اثنين. قال في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، وقال في سورة المعارج رب المشارق، رب المشارق والمغارب، وقال في سورة المزمل رب المشرق والمغرب. السبب هنا اثنين وهنا واحد وهنا جمع، أن كل سورة تجد أن الموضوع الذي فيها إما تثنية وإما جمع وإما مفرد. سورة المزمل يتكلم عن التوحيد فقال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لم يكن مناسبا أن يقول رب المشارق والمغارب لا إله إلا هو. سورة المعارج ذكر فيها ما فيها من الصفات وذكر فيها أهل الجنة وأهل النار فيها كثرة فقال رب المشارق والمغارب. في سورة الرحمن كل شيء اثنين، ذواتا أفنان، تكلم عن جنتين وكل شيء فيها اثنين، وتكلم قبل ذلك وبعد ذلك كل شيء مثنى فقال رب المشرقين ورب المغربين. هذا أيضا من الأشياء التي تعتبر معجزة. الأسلوب قلنا مخالف للشعر، فليس القرآن يشبه أبيات الشعر، مخالف لكلامه لأن كلام الكهان كله سجع. يعني دائما أذكر لما عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى اليمن في حاجة هناك فوجد كاهنا فسأله عن نبي آخر الزمان، فقال له كلام مسجوع، سيولد مولود في تهامة بين كتفيه شامة، تكون له الرئاسة والإمامة إلى يوم القيامة، ما إلى ذلك. لكن الكاهن يهتم بالألفاظ وأحيانا يختل المعنى في سبيل أن يسجع الكلمات، وليس هذا شأن القرآن، وكذلك مخالف لكل أسلوب آخر. كون أنه من النبي صلى الله عليه وسلم ويعجز العرب أن يأتوا بآية قل إنما أعظكم بواحدة ثم تتفكروا، يعني قال لهم لو اجتمعت ولا تفرقت جلست اثنين اثنين أو عشرة عشرة أو مئة مئة أو كل واحد في بيته ما تستطيع أن تأتوا بمثل هذا القرآن وهو أمي. فهذا فيه دلالة على أنه من الله تبارك وتعالى، وبذلك كان الإعجاز. نقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعين إياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك.